في كل وقت بصوت منخفض ولو بقدر ما يسمع نفسه فإن زوجته تطلق. لو قال إنسان لزوجتي أنت طالق، حرك بذلك لسانه وشفتيه ولو لم يسمعه، أي يسمع كلام نفسه، طلق زوجته. لماذا؟ قال أن هذا كلام، لأن هذا كلامه ما يتحرك به لسانه والشفتان. فنقول هنا أحباب الكرام لا نفرق بين المسألتين، ولا سيما وأنه هنا أولى بالعفو، لأن القراءة إخواني في الله حق لمن؟ حق لله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبناها على المسامحة. وأما الطلاق فهو حق للمخلوق، وحق المخلوق مبناه على ماذا؟ على المشاحة. فنقول أن العفو والتجاوز أولى في الصلاة مما أوجبتموه في ماذا؟ في الطلاق. نعم. لكن كما قلت يعني في دروس مضت، إن كان الإنسان لوحده بعيدا عن الناس يخرج من ذلك من الخلاف فيرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه. أما إذا كان في المسجد ومع الناس فلا يرفع صوته بحيث أنه يشوش على من بجواره، وإنما لا بد أن تتحرك شفتاه وأن يتحرك لسانه بالذكر الواجب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت. نعم. وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. نعم. طبعا هذا الكلام هذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، ولذلك يقول قائلهم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني هم يقول الكلام النفسي الذي يتكلم به الإنسان بدون صوت وبدون أن تتحرك لسانه هذا كلام، هذا ليس بصحيح، هذا حديث نفس وليس بكلام. نعم. أيوة. فإن كان بحيث يحصل السماع مع عدم، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. أيوة. فإن كان أي فإن كان قد رفع صوته بقدر ما يسمع نفسه فيكون ذلك بقدر ما يحصل به السماع مع عدمه، أي مع عدم مانع يمنع سماع نفسه، مثل أن يكون في مكان فيه ضوضاء فيه أصوات معي، فإذا به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مع الضوضاء ومع الأصوات العظيمة هذه ما يسمع صوت نفسه، فنقول في هذه الحالة بقدر ما يسمع به نفسه مع عدمه، أي مع عدم مانع يمنع سماع نفسه كضوضاء كإنسان أخرس أو نحو ذلك لا يسمع بالكلية. فنقول في هذه الحالة كلام المصنف يقول أن الإنسان يجب عليه أن يحرك بذلك لسانه وأن يرفع بذلك صوته بقدر ما يسمع نفسه. فإن كان في مكان فيه ضوضاء وفيه صخب وفيه أصوات عالية فيكون بقدر ما يسمع نفسه ولو لم يسمع كلام نفسه، ولو لم يسمع كلام نفسه. مفهومة أحبابي؟ لم مفهومة؟ اللي قال مو مفهومة يرفع يده ونعيد، ممكن حتى مقصود هذا المقصود. نقول أحبابي الكرام كلام المصنف هنا يقول أن الإنسان في الصلاة لا بد أن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه. طيب هنا الكلام الثاني يقول لو كان في مكان فيه ضوضاء صوت صخب مكائن شغالة ولا أصوات مصانع أو ما أشبه ذلك مما هو أصوات عظيمة، لو تكلم بصوت منخفض ما أسمع نفسه، ما أسمع نفسه بسبب ماذا؟ ليس بسبب كلامه المنخفض، وإنما بسبب خارجي عنه وهو الأصوات الخارجية. فقال إذا كان مانع، المانع أي من سماع نفسه صوت خارجي أو ضوضاء خارجية فيعفى عن ذلك، فلا ترفع صوتك أكثر من كذا، أكثر من هذا، بل اكتفي على ما أنت عليه ولو لم تسمع صوت نفسك، لأنه لو لم يكن فيه صخب ولو لم يكن فيه ضوضاء لا سمعت نفسك، وإنما عدم السماع ليس بسبب انخفاض صوتك وإنما هو بسبب خارجي، فهذا لا يضرك، هذا لا يضرك. واضحة إن شاء الله. طيب أعد العبارة حتى نزل كلامي عليها. أيوة. فيقول وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، حيث لا مانع يمنعه من أن يسمع صوت نفسه. أيوة. فإن كان هناك مانع يسمع صوت نفسه كضوضاء وصوت مصانع وصوت عالية جدا. أيوة. فبحيث يحصل السماع مع عدمه، فبحيث يحصل السماع أي بحيث ما يحصل به سماع نفسه مع عدمه، أي مع عدم وجود المانع وهو الضوضاء والأصوات العالية. نعم. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه. نعم. ثم إذا فرغ من التكبير، وكما مر معنا في الدرس الماضي يرفع يديه مع بداية التكبير، الصفة التي ذكرناها في الدرس الماضي، يقبض كوع يسرى، هذه اليد اليسرى. الكوع أحباب الكرام لو نظرت إلى اليد، الرسغ هذا في منتهاه عظمتين بارزتين، عظمة تلي الخنصر وعظمة تلي ماذا؟ الإبهام. هنا عظمة بارزة وهنا عظمة بارزة. العظمة التي تلي الإبهام بروزا هي تسمى الكوع، والعظمة التي تلي الخنصر بروزا هي تسمى الكرسوع. فهمتم أحبابي؟ وما بينهما رسغ، وما بينهما رسغ. فنقول يقبض كوع، هذا هو الكوع، هذا هو الكوع. فيقبض كوع يمناه، كوع يسراه بيده اليمنى أي بكفه الأيمن، فيضع كفه على كوعه، على جزء من كفه، على جزء من ساعده، فيضعها أين؟ المذهب قال يضعها تحت إيش؟ تحت سرته، تحت سرته. ويستدلون على هذا بقول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمنى على اليد اليمنى على اليسرى وضعها تحت السرة، تحت إيش؟ السرة. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم. أيوة. فإذا ثم إذا فرغ من التكبير، نعم، ثم إذا فرغ من التكبير، انتبهوا يا أخوان، إذا فرغ من التكبير هنا مسألة مهمة، أن بعض الناس يكبر وإذا فرغ من التكبير أسدل يديه أي على أسفل، ثم بعد ذلك رفعهما ووضعهما على ماذا؟ على إحداهما على الأخرى. هذا غلط، بل لا يسدلهما، بل يقول الله أكبر. انتبهوا، الله أكبر، ما يقول الله أكبر يعني الله أكبر ثم يرفعها، لا. فهمتني يا أخواني؟ فيقول الله أكبر مباشرة، فلا يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يرفع، هذا خلاف السنة. نعم. أيوة. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه، كوع يسراه هذا الكوع بيمينه هكذا. نعم. أيوة. ويجعلهما تحت سرته، ويجعلهما استحبابا. يجعلهما أي يديه، أي يديه تحت السرة استحبابا. هذه من السنن الفعلية، لو لم يفعل ذلك أي لو لم يقبض وأرسل يديه صلاته صحيحة بالاتفاق، لكن السنة أن يقبض اليمنى، أن يقبض اليسرى باليمنى، والمذهب هنا أن يضعهما تحت السرة. استدلوا على هذا بالحديث، أيوة، لقول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. نعم. طبعا هذا حديث من السنة، ومعلوم عند أهل العلم أن الصحابي إذا قال من السنة فيعتبرون حكمه حكم إيش؟ حكم مرفوع، حكم الرفع، أي أنه حكمه حكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يقول من السنة إلا في شيء قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قد سمعه أو رآه يفعله. نعم. فلذلك قالوا من السنة. لكن هذا الحديث أهل العلم، الإمام النووي يقول أجمع العلماء على ضعفه، أجمع العلماء على ضعفه، لكن القول الثاني وهو في المذهب أيضا، وهو قول في المذهب وهو الصحيح، أنه يجعلهما على صدره، يجعلهما على صدره، لحديث وائل بن حجر وغيره، فإنه قد تضافرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليدين تجعل إحداهما على الأخرى على الصدر، على الصدر، هذا هو الصحيح. نعم. ثم ويجعلهما تحت سرته استحبابا، وينظر المصلي استحبابا مسجده. نعم. وهذا كذلك من السنن، أن الإنسان في حال النظر لا يجيل بنظره يمينا وشمالا ولا أماما، وإنما السنة أن ينظر إلى ماذا؟ إلى موضع سجوده. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون يمين في الأمام، حتى نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون، فأمروا بالنظر إلى موضع السجود، فكانوا بعد ذلك ينظرون إلى موضع سجودهم، ينظرون إلى موضع سجودهم. طبعا هذا هو السنة، النظر إلى موضع السجود، هذا هو الأصل، نعم أيوة. وينظر المصلي استحبابا مسجده مسجده مسجده كلها تصح بأي موضع السجود. نعم. أي موضع سجوده. نعم. لأنه أخشع. لأنه أخشع، ومعنى أخشع يعني أجمع لقلبه عن الفكر، لأن الإنسان لو صلى ونظر في الأمام لوجد فلانا ماذا يعمل، فلان يمشي، فلان يتكلم، فلان كذا، وجد أشياء تلهيه، لكن عندما ينظر إلى موضع سجوده فإن ذلك أجمع لفكره وأجمع لقلبه وأدعى إلى خشوعه وأدعى إلى إيش؟ إلى خشوعه. نعم. إلا في صلاة خوف بحاجة. نعم. إلا في صلاة، استثنى من ذلك صلاة الخوف، والعلماء استثنوا من ذلك حالتين، أي أن الإنسان لا ينظر إلى موضع سجوده بحالتين. الحالة الأولى ذكرها المصنف وهو في حال صلاة الخوف، صلاة الخوف، لأن الله تعالى أمر بقوله وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، فكان لصلاة الخوف حتى لا يأتيك العدو ولا يباغتك العدو أنك تنظر إلى المكان الذي تتوقع أن يأتيك منه عدو حتى لا يفاجئك عدو وأنت إيش وأنت تصلي. الحالة الثانية قالوا في حال التشهد، فإنه في حال التشهد ينظر إلى إيش؟ إلى السباحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها وكان يتبعها بصره، يتبعها بصره. نعم. أيوة. ثم يستفتح لبا، ثم يستفتح دعاء الاستفتاح. طبعا أحباب الكرام، دعاء الاستفتاح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ مختلفة، منها ما جاء في الفريضة ومنها ما جاء في قيام إيش؟ في قيام الليل. والعلماء في مثل هذا، وهذا القاعدة في المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما يقول شيخ الإسلام أن أصول أحمد تقتضي ذلك، أصول مذهب الإمام أحمد تقتضي ذلك، أن الأفعال والأقوال الواردة في موضع واحد لا يجمع الإنسان بينها، وإنما ينوع بينها، ينوع، ولا يأتي بها دفعة واحدة، ولا يأتي بها جملة واحدة، وإنما ينوع. فمثلا هذه سنن الأقوال، دعاء الاستفتاح منها ما جاء عن عمر رضي الله عنه سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ومنها غير ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة حتى يأتي بالسنة من كل وجوهها ومن كل صورها وأشكالها. والأمر الثاني أن ذلك أدعى لخشوعه والاستحضار قلبه، فإن الإنسان إذا تعود على كلام واحد ربما أصبح ذلك مثل الروتين، فلا يتحقق ماذا؟ استحضار القلب وحضوره. نعم. ثم يستفتح لبا فيقول سبحانك اللهم. نعم. أنزهك اللهم عما لا يليق بك. نعم، هذا معنى الدعاء الاستفتاح، الآن يشرحه المصنف رحمه الله. نعم. فيقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك. نعم. وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظمه. نعم، الجد هو العظمة، تعالى جدك أي تعالت وارتفعت عظمتك. نعم. ولا إله غيرك. نعم. أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك رواه أحمد وغيره. هذا صحيح، هذا طبعا الحديث هذا ورد عن عمر رضي الله عنه، منه العلماء من ضعفه، ولكنه ثابت عن قول عمر، هذا صحيح، كان عمر يفعل ذلك بحضرة جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته بذلك ويعلم الناس ولم ينكر عليه أحد. وهو أي هذا الدعاء ما يقوله عمر من نفسه، وإنما ما قاله إلا وهو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم على قول من قال أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت عن عمر، فنقول حتى ولو كان ثبت عن عمر فهو سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولا شك أن عمر منهم. نعم، رضي الله عنهم جميعا. أيوة. ثم يستعين لبا. نعم، ثم ثم يستعيد ندبا، أي الاستعادة أيضا من السنن القولية. وكونه يقول ندبا أي أن الاستعادة ليست بواجبة، وإن كان بعض أهل العلم أوجبها لعموم الأمر بها فاستعذ بالله، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنها ليست بواجبة وإنما مستحبة. نعم. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وكذلك أيضا حتى الاستعادة وردت فيها صيغ، إن شاء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسي ونفسي ونفثي ونفخي، كل ذلك جاءت به السنة، فالسنة أن ينوع. نعم. ثم يبسمل ندبا. ثم يبسمل أيضا ندبا، أن البسملة هنا أيضا مندوب إليها. نعم. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يقول بسم الله ويقتصر، وإنما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هي التي جاء بها القرآن، وهي أيضا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، وإن كانت في قراءة الفاتحة لا يجهر بها، وإنما يقولها سرا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. نعم. وهي قرآن. طبعا هي قرآن، هي لا شك بالإجماع أنها جزء من آية، في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو بالإجماع. وكذلك على الصحيح هو قول أكثر أهل العلم أنها آية نزلت للفصل بين السور لا آية منها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن البسملة آية نزلت للفصل بين السور، ما بين سورة وسورة تجد بسم الله الرحمن الرحيم للفصل بينها، فهي آية لكنها ليست من السورة، ليست من إيش؟ من السورة، إلا في براءة فقد اتفقوا أنها ليست من براءة اللي هي سورة التوبة، لأن ما بين الأنفال والتوبة ليس بينهما بسملة، لأن آية التوبة نزلت بالسيف وليس فيها رحمة للمشركين. نعم. أيوة. وهي القرآن آية منه. آية منه، آية من القرآن. نعم. أيوة. لكن فرق بين تكون تقول، انتبه، فرق بين كونك تقول آية من القرآن، وفرق بين كونك تقول آية من السورة. آية من السورة، فإذا قلنا هي آية من السورة وجب على الإنسان إذا قرأ الفاتحة أن إيش؟ أن يجهر بها، لكن ليست هي من الفاتحة أي آية منها، وإنما هي آية من القرآن، لأنها نزلت الفصل بين السور، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. نعم. نزلت فصلا بين السور غير قراءة. نعم. فيكره ابتداؤها بها. فيكره ابتداؤها بها، وهذا الذي جرى عليه مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة عليه، أجمع الصحابة عليه، فإن عثمان رضي الله عنه لما سئل لماذا لم تضع البسملة ما بين الأنفال والتوبة، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آيات يقول ضعوها في سورة كذا بعد آية كذا، حتى إن بعض السور أيضا كان ترتيبها كذلك، لكن يقول عثمان فكانت سورة التوبة والأنفال من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، وكان موضوعهما واحد، موضوعهما واحد، ولذلك اجتهد عثمان مع من معه من الصحابة فوضعوها في هذا الموضع، ولم يجعلوا بينهما إيش؟ بسملة، وتلقى الأمة ذلك بالقبول، لأن أعلم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الكرام، وفعلهم حج على من بعدهم. نعم. ويقول الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. نعم. ويقول الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، أي أنه لا يرفع صوته بذلك، أما الاستفتاح والتعوذ فهذا لا شك، أما البسملة فهي كما قلت هي موضوع الخلاف بين أهل العلم، هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ طبعا هي فيها خلاف بين العلماء، ولكن لو صليت خلف إمام جهر بالبسملة في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا تنكر عليه، وإذا أسر ومذهب الجمهور فلا تنكر عليه. طبعا هم يستدلون على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس فجهر بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي نفسي بيده لأنا أحب يعني أشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الصلاة صلاها هي أشبه صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الجمهور على خلاف ذلك، أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بالتكبير ويبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهو ظاهر الحديث، قسمت الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فدل على أنها هي أول آية. نعم، ويخير في غير صلاة بالجهر بالبسملة، يعني إذا كنت تقرأ القرآن في المسجد في البيت فإنك إن شئت اجهر بالبسملة وإن شئت ماذا؟ أسر بالبسملة، وإن شئت أسر بالبسملة، يعني في غير الصلاة إذا أردت أن تقرأ القرآن فيستحب لك أن تقرأ البسملة، لكن طيب أجهر ولا يعني أسر؟ قال أنت مخير، لكن أنت إيش؟ مخير في غير صلاة مخير. نعم. وليست البسملة من الفاتحة. نعم، وليست البسملة من الفاتحة كما قلنا قبل قليل، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. نعم. وتستحق عند كل فعل مهم. أيوة، وتستحق أي البسملة، وتستحق أي يستحق قول البسملة عند أي فعل مهم، فإذا أردت أن تعمل أي عمل مهم فعليك أن تبتدئه بسم الله الرحمن الرحيم، إن أردت أن تبدأ اختبارا، إن أردت أن تبدأ عملا، إن أردت أن تبدأ في تشغيل آلة، إن أردت أن تبدأ في إنجاز شيء ما، فعليك أن تبتدئ ذلك بقولك بسم الله الرحمن الرحيم ليبارك الله لك ذلك العمل. نعم. ثم يقرأ الفاتحة ثم تدير التكذيب مع التعقيد، أي بعد كونه يقرأ دعاء الاستفتاح ثم الاستعادة ثم البسملة يبدأ الآن في قراءة سورة الفاتحة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، هذا صحيح، ثم يقرأ الفاتحة تامة، أي سورة الفاتحة كلها من غير أن ينقص منها شيئا بتشديداتها، لأن سورة الفاتحة فيها بعض الحروف مشددة وهي 11 حرفا، والحرف المشدد كما تعلمون بمثابة ايش؟ بمثابة الحرفين. نعم. وهي ركن في كل ركعة. نعم، وهي أي الفاتحة ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. وهي أفضل سورة، طبعا هذا محل اتفاق أيضا بين أهل العلم، وهي أي الفاتحة أفضل سورة في القرآن، فإن الله تعالى يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، السبع المثاني هي سورة إيش؟ هي سورة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. وآية الكرسي أعظم آية، وآية الكرسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه هي أعظم آية في القرآن أيضا. نعم. وسميت فاتحة. أيوة، لما سميت فاتحة الكتاب؟ نعم، لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف. نعم، سميت فاتحة لأنها أولا في الصلاة تفتتح بها القراءة، أي تبتدئ بها إيش؟ القراءة، وكذلك أيضا في القرآن عندما تفتح القرآن تفتتح سور القرآن كلها وتبتدأ بماذا؟ بالفاتحة. نعم. أيوة. وفيها 11 تشديدة. نعم، وفيها أي الفاتحة 11 تشديدة، فمن ترك تشديدا منها ما صح صلاته، لماذا؟ لأنه يعتبر أنقص حرفا من ماذا؟ من حروفها. الآن نقول الفاتحة تشديداتها 11، احسبها جميعا، عندما يقول الحمد لله ربي ربي هذه ايش واحدة؟ العالمين، اثنين، الرحمن، الرحيم أي ثلاثة، مالك يوم الدين الدالة أربعة، إياك خمسة، نعبد وإياك ستة، نستعين، اهدنا الصراط هذه 7، المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال فهمت؟ نعيدها من جديد. ها؟ الحمد لله أحسن. أيوة في البداية لله. الحمد لله لله الواحدة. نعيد من جديد. الحمد لله واحد رب اثنين العالم أربعة ثلاثة الرحمن الرحيم أربعة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خمسة إياك ستة نعبد وإياك سبعة نستعين اهدنا الصراط ثمانية المستقيم صراط الذين تسعة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأولى عشرة واللام ضالين 11 تشديدة نعم أيوة وفيها 11 تشديدة نعم ويقرأها مرتبة متوالية طبعا هذا لا شك هذا وجوب يقرأها مرتبة ومعنى مرتبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يفهم منه أنه لو قرأ آيات مكسة الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الرحمن الرحيم نكسة هذه محرمة بالإجماع ولا تعتبر فاتحة هذه مرتبة مرتبة إيش؟ متوالية ومعنى متوالية هذه أن لا يفصل بينها بفاصل ما يقول الحمد لله رب العالمين ثم يسكت سكوت طويل بحيث ينقطع لابد أن تكون متوالية نعم فإن قطعها بذكر أيوه هنا ينظر إن قطعها فينظر بالقطع إن قطعها بشيء مشروع فإنه لا يضر وإن قطعها بشيء غير مشروع فإنه يضر فهو يقول إن قطعها بذكر كان يكون مأموما خلف الإمام وإذا الإمام قبل الضالين آمين ثم قرأ الإمام آيات فيها رحمة فهو لا يزال يقرأ الفاتحة فقطع الآيات أي قراءة الفاتحة وسأل الله من فضله آيات فيها عذاب قطع الآيات أي آيات الفاتحة واستعاذ بالله من العذاب قالوا لا لا بأس لأنه ذكر مشروع من جنس الصدق ذكر مشروع هذا معنى كلامه نعم أيوه فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين أيوه إن كان بذكر أو سكوت غير مشروعين هذه أيوه وطال أي طال السكوت نعم وطال عرف أعادها أي أعاد الصلاة واستأنفها من جديد واستأنفها هذه الحالة الأولى إن ذكر ذكرا غير مشروع أو بسكوت وطال فإنه في هذه الحالة يستأنفها بمثال ذلك حسن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم سكت وسكوتا طويلا عرفا فنقول هنا إذا أردت أن ترجع فلا تقل إياك نعبد وإياك نستعين من حيث انتهيت وإنما ابتدئها من جديد تعيدها من جديد نعم أيوة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا نعم نعم فإن كان مشروعا فإن كان في الحالة الثانية نعم فسؤال الرحمة عند فإن قطعها بذكر مشروع أيوة فسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة نعم فلا بأس أن يبتدئ من حيث انتهى أن يرجع فيقرأ الفاتحة من حيث انتهى ولا يستأنفها من جديد نعم وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه وكالسكوت أي سكت لاستماع قراءة إمامه نعم أو جاءته سعلة ماذا إنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم جاءته كحة فكحة ثم عاد ليكمل فنقول لا تبتدئها من الأول بل يعني ابتدئ من حيث انتهيت نعم أيوة وكسجوده للتلاوة مع إمامه وكذلك أيضا لو أن الإمام ويقرأ الفاتحة خلف الإمام قال اسجد واقترب فسجد الإمام ما يقول أنا أكمل الآية بكمل الفاتحة أنا أريد أن أكمل الفاتحة قل لا أنت في هذه الحالة اسجد مع الإمام وحقق المتابعة ثم إذا قام الإمام السجود كمل الفاتحة من حيث انتهيت نعم لم يبطل لكن لو تركها سهوا فعليه أن يأتي بها من حيث انتهى. فلو قال الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وإياك ما شدد، فنقول في هذه الحالة إن كنت متعمدا بطلت القراءة فعليك أن تستأنفها من جديد، وإن كان سهوا فعليك أن تقرأ من حيث ماذا؟ من حيث أخطأت، من حيث أخطأت. نعم. أو ترك منها تشديدة أو حرفا. نعم. أو ترتيبا. أو ترتيبا، إنسان قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بدل ما يقول إياك نعبد قال غير المغضوب عليك، ثم تذكر فنقول ارجع وقل إياك نعبد. نعم. لزم غير مأموم إعادتها. نعم. لزم غير مأموم إعادتها إذا كان قد ترك ذلك بكلية، أما إذا أخطأ فتنبه في وقت نفسه وكان خطأه سهوا فإنه لا يعيدها وإنما يبتدئ من حيث أخطأ. نعم. أيوة. لزم غير مأموم إعادتها أي إعادة الفاتحة. نعم. فيستأنفها إن تعمد. أيوة هذا الكلام الذي قلناه، فيستأنفها، يستأنفها يعني إيش؟ يبتدئها من الجديد إن تعمد ترك تشديدة أو تعمد ترك آية أو تعمد ترك ترتيب أو نحو ذلك، فعليه أن يبتدئها من جديد. فيستأنفها إن تعمد، أي إن تعمد ذلك الخطأ. نعم. ويستحق أن يقرأها معتلة معربة. هذه لا شك أن محل اتفاق بين أهل العلم، فيستحق للإنسان أن يقرأ القرآن كاملا ومن الفاتحة مرتلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترتيله، والله تعالى يقول رتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وسمع أبا موسى يقرأ الأشعري فقال لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داود. نعم. أيوة. ويستحق هذا معنى مرتلا معربة، أي أنه يقرأها بالإعراب أي الحركات ولا يسكر، فيقول الحمد لله رب العالمين. طبعا العرب لا تبتدئ بساكن بمتحرك ولا تقف على العرب، يعني لا تقف إلا على ساكن ولا تبتدئ إلا بمتحرك. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يقول الحمد لله رب العالمين، يسكر معي، وإنما يعرب. نعم. رفعا وخفضا ونصبا بحسب موضع الآية من العرب. أيوة. يقف عند كل آية. نعم. يقف عند كل آية، هذه السنة. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها عندما كانت تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ القرآن آية آية، كان يقرأ القرآن آية آية. طبعا استدل العلماء من ذلك فيما إذا كان الإنسان في صلاة التراويح، إذا كان في صلاة التراويح لا يقال يستحب له أن يقرأ حجرا، أن يقرأ حجرا حتى ينشط الناس ويساعده على الصلاة، فإنه قرأ بتبديل وتأني ربما فوت بعض الناس نقص الصلاة، عندهم مشاغل، عندهم التزامات، عندهم ارتباطات، أو ربما كسل بعض الناس أي جاءهم الكسل، فإذا قرأ حجرا، وتعرفون أن قراءة الحجر هذه من القراءات المعتبرة سواء الحجر أو الترتيل أو التحقيق كلها من درجات إيش؟ درجات القراءة. نعم. أيوة. والإنسان مراعي الناس بحسب الصلاة التي يصليها، فإن صلى بالناس صلاة التراويح فينبغي أن تكون قراءته حذرا، وإذا قلنا حذرا يعني من غير إخلال، من غير إخلال، لكن لا يقرأ مثل ما يقرأ صلاة الفريضة فيطيل على الناس، ربما أوجب له شيئا من الكسل، أو ربما بعضهم يتمنى أن يصلي التراويح لكنه ملتزم بعمل أو ملتزم بشغل ما فيفوته ذلك، قرأ حذرا فهو أفضل. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والمد. نعم هذا صحيح، ويكره الإفراط، شوف عندك إفراط وعندك تفريط، الإفراط هو مجاوزة والمد كذلك. نعم. ويجهر كل أي منفرد والإمام والمأموم معاً بآمين. نعم هذا صحيح. ويجهر كل أي كل من الإمام والمأموم والمنفرد إذا قال الضالين فعند ذلك يقول آمين. آمين بمعنى اللهم استجب. نعم. بآمين في الصلاة الجهرية. نعم في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة. بعد سكتة لطيفة لأجل ماذا؟ لأجل أن نفصلها عن الفاتحة حتى لا يتوهم الإنسان أنها من الفاتحة فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما يقول الضالين آمين على طول، لا لا يصلها، وإنما سكتة خفيفة ليتبين أن آمين ليست من الفاتحة، وهي فعلا ليست من الفاتحة بإجماع. فإذا قال الضالين لا يلزمه أن يقول آمين وإنما يستحق ويسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام والضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. ليعلم أي ليعلم الإنسان أن التأمين والآمين ليست من الفاتحة بالإجماع. نعم. ليعلم أنها ليست من القرآن. نعم. وإنما هي طابع الدعاء. إنما هي طابع الدعاء وخاتمة الدعاء وهي بمعنى التأمين أي اللهم استجب. نعم. ومعناه اللهم استجب. نعم. ويحرم تشديد ميمها. نعم. ويحرم تشديد ميمها لأنك إذا شددت الميم قد أخرجتها عن ماذا؟ عن كونها تأمين. فلو قال آمين بمعنى قاصدين فهمتم؟ فيتغير المعنى. وإنما يقول آمين آمين فلا يشدد الميم، فإذا قال آمين يعني قاصدين فتغير المعنى. نعم. فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. أيوة هذا أيضا إشارة إلى الخلاف الذي مسألة لا يقوله الإمام. فهل يقوله المأموم؟ قال نعم يقوله المأموم، حتى لو لم يقوله الإمام أو أسره الإمام قاله بصوت منخفض فإن المأموم يقوله بصوت مرتفع، وهذا هو مذهب الجمهور. نعم. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب. هذا صحيح، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقراءة الفاتحة ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالجاهل الذي لا يحفظ الفاتحة يلزمه وجوبا تعلمها وحفظها، وكذلك يلزم الإنسان أن يتعلم الذكر الواجب في الصلاة. ماذا يقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم يلزمه تعلمها، سبحان ربي الأعلى في السجود يلزمه تعلمها، التشهد الأول التشهد الأخير يلزمه حفظه وتعلمه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحة. هذا صحيح. هذه بعض الناس قد يكون هو حافظ الفاتحة، فإذا كان واحد بجواره خارج الصلاة قال الله أكبر بجواره قال الحمد لله رب العالمين، فهو يتلقى أن يأخذ الفاتحة من شخص آخر فلا بأس، فيقول هذا الشخص الخارجي الحمد لله رب العالمين، فالمصلي يقول الحمد لله رب العالمين، الشخص الخارجي يقول له الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم فلا بأس. هذه أيضا تحصل حتى لبعض ماذا؟ لبعض المسلمين الذين هم يحفظون القرآن ويحفظون الفاتحة، قد يعتريهم مرض أو عارض شيء من الزهايمر أو شيء من النسيان أو شيء من الذهول، فربما ما يحس ماذا يقول ولا ماذا يعني يتكلم به، فيقول لشخص آخر تعال يا أخي حلك جنبي ولقني وأنا أصلي إن أخطيت. فهمتم؟ طيب أنت إذا ربك قال والله يا أخي الآن حول الصدمة أو شيء مما يعتريه ما يستطيع، فيقول هذا له مذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو أنه ينسى بس قال علمني أنا بكبر تعلمني، فالله أكبر قال اقرأ الفاتحة قرأ الفاتحة، قال اقرأ سورة قرأ سورة، قال كبر واركع الله أكبر. فأنتم يلقنون هذا لا بأس به لا بأس به. نعم. أيوة. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة للبدء. نعم. ثم يقرأ سورة أي ما تيسر من القرآن ندبا، ومعنى ندبا أي ليس بواجبا، ليست بماذا؟ بواجبة. نقف على هذا.